رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يوما مشهودا، فرح الناس بقدومه صلى الله عليه وسلم، وأشرقت الأرض بقدوم نبينا الكريم على مدينة يثرب التي أصبح اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج الناس وخرجت النساء والأطفال على سطوح المنازل، وخرج الرجال يحفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يحييه وكل يرحب به وكل مسرور لقدومه صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ببناء المسجد، فبني المسجد وأقيمت الصلوات، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة الكرام. وكذلك مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فأصبحوا لحمة واحدة، أخوة في الله، متحابين بجلال الله، متزاورين، متجالسين، قد قويت العلاقة بينهم. هذا مهاجري وهذا أنصاري، كلهم إذا نظرت إليهم نظرت إلى جسد واحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في هذه الأثناء أخذت الشرائع تتنزل والآيات تتلى على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. كنا قد ذكرنا أن هناك أصنافا كانوا يعيشون في المدينة، اليهود والذين أسلموا وحسن إسلامهم، فهؤلاء الأوس والخزرج الذين آووا ونصروا، والذين بقوا على الشرك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لكل طائفة أو لكل صنف من هذه الأصناف صحيفة وميثاقا يجتمعون عليها، لأنهم كانوا يعيشون في مدينة واحدة. وكان هذا الأمر قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى الإذن بالقتال، ولم تفرض الجزية، ولم يكن هناك ثم قتال ولا حرب. فكان الأمر في بداية الأمر أنهم أمة يعيشون في أرض واحدة، فلا بد أن يتفقوا في أمور ويختلفون على أمور، كل واحد يعرف ما الذي عليه وما الذي له. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى بوثيقة المدينة، صحيفة يرجع إليها اليهود والمسلمون في أمر عام، إذا داهم المدينة عدو أو ألم بها شيء. وقلنا أن اليهود كانوا أصحاب كسب وحرف وصناعة وتجارة، وأصحاب مال وأصحاب زرع، وكان في المدينة يعيش بنو قينقاع، وخارج المدينة على أطرافها بنو النضير وبني قريظة. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل الثلاث. ومما جاء في هذه الصحيفة كما روى ذلك بعض أهل السير أن اليهود من بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين المسلمين ما داموا محاربين. إذا داهم المدينة عدو فعند ذلك لا بد أن يجتمع اليهود والمؤمنين على هذا العدو، وأن يثرب أي المدينة حرام جوفها من أجل هذه الصحيفة. هذه أبرز بنود هذه الصحيفة، وقعت هذه الصحيفة من قبل المسلمين الممثل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل هذه القبائل الثلاث التي ذكرناها آنفا. بالطبع كان في المدينة أناس ما زالوا على الشرك، ولكن الكلمة لم تكن لهم، فبدخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم من أسلم، وكان قبل قد أسلم بنو عبد الأشهل وقبائل كثيرة وبيوتات من الأنصار كثيرة قد أسلموا، وما من بيت من بيوت الخزرج والأوس إلا ودخله الإسلام، وهم العصبة الأكثر في المدينة، فكانت الكلمة للأكثرية وهم الذين أسلموا وآمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا قلة قليلة ما زالوا على الشرك، وكان منهم آنذاك ولم يعلن بعد إسلامه الكاذب عبد الله بن أبي بن سلول الذي أعلن إسلامه بعد معركة بدر، كما سنذكر ذلك، كما سيأتي أن بعد معركة بدر وانتصار المسلمين في هذه المعركة، وفرق الله تعالى في هذه المعركة بين الحق والباطل، التقى الجمعان وأنزل الله تعالى نصره على المؤمنين وقويت شوكتهم، عند ذلك أسلموا وآمنوا ظاهرا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فكان رئيسهم وزعيمهم هو أبي عبد الله ابن أبي بن سلول الذي كان فيما بعد رأس النفاق في المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره يحض على فعل الخيرات وعلى المسارعة إلى الخيرات، كانت الشرائع تتنزل والآيات تتلى، وكل واحد يمتثل الأمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من ربه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أمرا إلا وامتثله الناس، ولا يتأخرون عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يأتون للمدينة يسلمون ويعلنون إسلامهم ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يحض على فعل الخيرات، فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري أن عبد الله بن سلام قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت لأنظر إليه، قال فوقفت مع الناس أرقم النبي صلى الله عليه وسلم أي أنظر إليه وأراقبه، قال فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. وكان كذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عهده في المدينة أنه كان يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكان يقول كذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان يقول: المؤمنون كالرجل الواحد، إذا اشتكت عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وكذلك جاء في الحديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكذلك مما ورد كذلك: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وجاء كذلك: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كل هذه الأحاديث والآيات كذلك تتنزل في الاجتماع وفي الأخوة، كل ذلك كان في بداية الأمر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار لتزداد الألفة ولتزداد المحبة وليزداد التعاون بينهم، وليتركوا كل ما ينقص من صفة المؤمن، ألا وهي الأخوة في الله. وما أدراك ما ثمرة هذه الأخوة والمحبة. ولذلك جاءت هذه الأحاديث كلها كما رواها أهل السنن وبعضها في الصحيحين، وما ذلك إلا لتقوى بها المجتمعات المسلمة. فإذا كانت المجتمعات المسلمة متفككة متناثرة، لا يهتم الأخ لأخيه ولا الجار لجاره ولا الصديق لصديقه، بل إننا في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله رأينا أن الرجل لا يهتم حتى بوالديه، لا يهتم بأمه، ولا يهتم بوالده، ولا يهتم لأخيه، ولا يهتم لجاره. ينام شبعان ريان وجاره طاويا جائعا ظمآن، لا يجد قوت يومه. لذلك كان هم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دخوله إلى المدينة أن يوثق هذه العلاقة وأن يقوي هذه الروابط الإيمانية، ويبين للناس أن المؤمن أخو المؤمن، أخوه حقا، أخوه صدقا. فجاءت هذه الأحاديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وكذلك من ذلك أنه هذب الألفاظ وحسن الأخلاق، فقال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وكذلك بين للناس عظم الصدقات وعظم الإنفاق والإطعام، فقال: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا من عوري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم. هذا كله كان في بداية أمره صلى الله عليه وسلم. عاش الناس في أول سنة وكان الناس يزيدون من خارج المدينة يدخلون مسلمين، فقويت شوكة المسلمين. عندها أذن الله تعالى لنبيه بأن يقاتل في سبيل الله، لكن هذا القتال كان محدودا مقيدا بالذين ظلموا وبمن اعتدي عليهم، ولم يكن الأمر بعد على الإطلاق عاما كما هو الحال بعد معركة أحد ومعركة الأحزاب، بل كان مقيدا. ولذلك أنزل الله تعالى قرآنا في إذن النبي صلى الله عليه وسلم في القتال في سبيل الله، وذكر الله تعالى في كتابه العزيز فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كان سبب نزول هذه السورة أن قريشا أرسلت إلى المنافق عبد الله بن أبي بن سلول تهدده بأن يخرج محمدا وصحبه من المدينة، فهم ذاك اللعين مع جماعة كانوا معه، فما لبث وقد انكشف أمره، ثم انكب على وجهه وانقلب خاسرا مدحورا. وكان الصحابة يعرفونه، وكانت قريش ترسل تهديدا للصحابة حتى أذن الله تعالى بأن يقاتل هؤلاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعات بما تسمى بسرايا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يرسل المهاجرين في مجموعات ليتلقوا عير قريش. هذه السرايا كانت مكونة من عدة رجال، فقد تجد في السرية الواحدة 100 رجل، وقد يكون فيها 50، وقد يكون فيها 30، وقد يكون فيها أكثر من 100 أو 200. يذهب ويأتيهم الخبر بأن عيرا لقريش ستمر من ذاك الوادي، فيذهبون، فكل واحد يحمل سلاحه، إما أن ينطلق راجلة، وإما أن ينطلق ركبانا على خيول. فكانت هذه السرايا تبعث الطمأنينة لأهل المدينة من تهديدات قريش، وكانت كذلك تزرع في قلب المنافق رعبا حتى لا يشعل نارا في المدينة فتضطرب صفوف المسلمين في المدينة، وكذلك كانت تحجم من عداوة وحقد اليهود، إذ أن اليهود كان حربهم بالخديعة والمكر ودس الضغائن بين المسلمين. فكانت هذه السرايا تخرج من مدينة رسول الله يعقد لواءها ويؤمر أميرها ويأمرهم بالتقوى وبخاصة أنفسهم، وينطلقون مجاهدين في سبيل الله. أول هذه السرايا كما جاء عند أهل السير أن أول سرية خرجت وعقد لواءها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسمى بسرية سيف البحر، وكان موعدها في رمضان في السنة الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر على هذه السرية عمه أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وبلغ تعداد هذه السرية 30 رجلا من المهاجرين، وذهبوا ليعترضوا عيرا لقريش جاءت من الشام، وكان فيها أبو جهل، وكان أبو جهل قد جاء وقفل من الشام ومعه 300 رجل محملين بأمتعة وبأموال وتجارة، كانوا في الشام قد رجعوا إلى مكة. وكان لواء حمزة لواء أبيضا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل أي قتال ولا أي غنيمة في هذه السرية. وبعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا، كل سرية يؤمر عليها أمير ويعقد لواءها، وبلغت هذه السرايا بمجموعها 10 أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل. ثم حصلت هناك سرية أنزل الله تعالى قرآنا بسبب ما حصل من قتال بهذه السرية، وهي سرية تعرف بسرية عبد الله بن جحش. ما هذه الآيات التي تنزلت وما هي الأحكام التي اتخذت؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.